الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر زالا يا مجمل ورمال جمل نعم الزلالة يا مجمل لا تعمل فن عادتك الشمال يحمل الدنيا والأخرى حلها يا أبي طالب علي الحسن ثم الحسين يقضي الرحمن ديني يدرك الخاطر خصال يا مجمل لا تحمل فنعادتك الجمال جمل بالمهاجر جدنا أحمد وأهلنا الأب والجد فبهم يا رب نسعد في دنانا والمالا يا مجمل يا فقيه يا مقدم من له الحال المعظم درة العقد المنظم حاوي أسرار الجلالة يا مجمل لا تحمل عادتك سادتي إنا خطينا ولزيرتكم جفينا ولمولانا عصينا وارتضينا بالفسالة رحلوا عنا الأكابر والمربين الأفاخر والذي بالصدق أمر ما بقوا إلا الحذالة يا مجمل والبلد هذا بلدكم وهو لا يقبى عليكم اصلحوا حطوا نظر قوم وابعدوا اهل الرذالة يا مجمل لا تحمل سن عادتك الجمال جمل الدنيا والاخرى تاركونا يا حبايب بالعوافي والرغائب واسعفونا بالمطالب لاحظوا في كل حالة يا مجمل لا في الزمن هذا عجايب قد بدت بالغرايب فعسى من ذي المصايب يحفظ وادي رجالا يا مجمل نشتكي يا زادتي جام من زمان الهم والغى تمموا قولوا لنا تام فالأبو يرحم عيالا داركوا هيا بغراب العدو تشعل شرارا يلتضي من حار نارا تنقطب أجمع حبالا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.